هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال باب، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب النعت. إذن هذا باب النعت. النعت ذكر من رحمه الله هنا الله ليفتتح به باب التوابع. باب التوابع، والتوابع جمع تابع، والتابع هو الاسم الذي يتبع ما قبله في الإعراب الحاصل والمتجدد، يقال له التابع. الاسم الذي يتبع ما قبله في الإعراب الحاصل والمتجدد. الإعراب الحاصل هو الموجود الآن، وإذا تجدد الإعراب تبعه كذلك في التجدد، هذا يقال له التابع. والتوابع في العربية محصورة في خمسة، كما قال بعضهم: إن التوابع في الإعرابية رجل، النعت والعطف والتوكيد والبدل. أربعة، ولكن يعني لم يذكر منها عطف البيان، فهو قسم لكل حال مستقل، ذكر عطف النطق لكن لم يذكر عطف البيان، فهو خامسة. إن التوابع في الإعرابية رجل، النعت والعطف بقسمه والتوكيد والبدل. إذن هذه تسمى ماذا؟ التوابع. وبعضها أشد تبعية من البعض الآخر، بعضها أشد تبعية، لكن القاسم المشترك بين جميعها أنها تسمى في الإعراب. وما زاد على ذلك من مما يتبع في وجوه أخرى غير الإعراب أيضا يسمى تابع، كالنعت مثلا. الناس لا يتبع في الإعراب فقط، بل يتبع في التأليف والتوكيد، وفي في الإفراد والتأنيت والتذكير، في التذكير والتأنيث إلى آخره. إذن فالنعت والمراد بالنعت سواء كان نعتا حقيقيا أو سببيا. النعت هكذا اصطلاح كوفي، واصطلاح البصريين الصفة والموصوف، هكذا يقولون. يقول الصفة والموصوف، قلنا من عت فبفعل واحد. إذن قلت هذا افتتاح الكلام في التوابع، وهو هي أبواب كذلك مفيدة ومهمة. إذن قال: النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمن في الإعراب الحاصل والمتشدد. الاسم الذي يتبع ما قبله في الإعراب الحاصل في الأخرى، مثلا: جاء زيد العاقل، هذا هو الإعراب الحاصل. إذا جددته وقلت رأيت زيدا تقول العاقلة، إذا قلت مررت بزيد تقول العاقلي. هذا الذي هكذا هو لا يباشر العامل إلا أنه يتبع ما يباشر العامل. جاء زيد، زيد هو المرفوع على أنه فاعل لأجل أنه دخل عليه ما يرفعه، لكن العاقل ما دخل عليه شيء. إذن ما دخل عليه شيء معناه لم يباشر أي عامل، ولكنه تابع لمن؟ لما باشر العامل وهو متبوعه. إذن نقول له هو النعت، نقول التابع، والمنعوت نسميه ماذا؟ المتبوع. إذن عندنا تابع وعندنا متبوع، تابع ومتبوع. إذن النعت قد قال ذو الألباب، النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت. النعت إذا قلنا بأن هذا مبتدا، يعقوب فأين خبره؟ ها؟ ماذا؟ لا. إذن يتبع، يتبع للمنعوت في الإعراب. جملة يتبع للمنعوت في الإعراب وتكون النعت قد قال، جملة اعتراضية. النعت قد قال ذو الألباب، قال ذو الألباب، قال ذو الأخضر، أعرف قال ذو الألباب. ها؟ من لأن الخمسة أبو الأبو الخمسة ذو ذو ما قلت ذو قال ذو فاعل مفعول وهو علامة رفعه الواو وهو مضاف لماذا ما فعل الواو؟ الواو لأنه جمع مذكر شو مذكر؟ ذو أو مفرده فرد وضوء إذن فهو ملحق بجمع المذكر ذو ملحق بجمع المذكر السالم ذو ملحق بجمع المذكر السالم نعم واصل ها ملحق ومفرد وضوء مفرد وضوء نعم إلا أن ذو هذا ليس على أنه لا صفة ليس على أنه لا صفة ولكن ذو هو من أسماء الجموع الملحقة بجمع المذكر السالم نعم إذن هذا هو العرض صح إذن النعت وقد قال ذو الألباب يتبع للمن عوتي في الإعراب إذن النعت يتبع لمن عوت يتبعه في الإعراب في الإعراب معنى في الجر والنصب والرفع من أنه إذا كان لمن عوت مرفوعا لا بد أن ينفع النعت إذا كان لمن عوت منصوبا فلا بد أن ننصب النعت إذا كان المنعوت مجرورا فلا بد أن نجر النعت إذن يتبع للمنعوت في الإعراب هذا المرض بالإعراب الإعراب معناها الحركات التي في آخر الكلمة نعم كذاك في التعريف والتنكير كذاك في التعريف إذن يتبع في التعريف فإذا كان المنعوت الذي هو متبوع معرفا فلا بد كذلك أن يكون النعت معرفا فتقول جاء زيد العاقل تقول رأيت رجلا عاقل عاقل عاقل نكر ولا معرفة نكر لأن منعوتها وهو رجلا نكر لأن منعوتها نكر إذن يتبع المنعوت في الإعرابي وفي كذلك في التعريف والتنكير نعم إذن كذلك في التعريف والتنكير كجاء زيد جاء زيد جاء زيد محمد ما هو أين هو المنعوت على حسب الجملة التي في البيت جاء زيد صاحب الأمير بين لنا ما هو المنعوت المنعوت لم يتذهب جاء زيد صاحب الأمير فنيش لا من حيث التذكير والتأليف ماذا نقول عن حيث التعريف والتنكير؟ معرفة العلم المعرفة إذن معرفة مرفوع مذكر إذن ومفرد كذا إذن في هذه يتبعه النعت فيأتي صاحب الأمير صاحب هو النعت كذا مرفوع كما أن منعوت أيضا مرفوع ومعرفة معرف ماذا عبد الرحمن؟ أي أنواع من أنواع التعريف؟ عندنا التعريف معرف بألف واللام والعالمية اسم الإشارة وصول إضافة إلى آخره العالمية صاحب الأمير علم لا أقصد النعت أمس المفروض مزارة مزارة حيفة صاحب الأمير إذا المعرف بالإضافة إذن صاحب الأمير معرف بالإضافة. إذن هذا هو تبعية النعت المعنون، تبعه في هذه الأربعة من عشر، تبعه في أربعة من عشر أشياء. ما يعني في أربعة من عشر أشياء؟ عندنا تلك التعريف والتنكير واحدة هكذا، الإفراد والتثنية والجمع واحدة اثنين، الرفع والنصب والجر واحدة، ماذا بقي؟ التعريف والتنكير واحدة. إذا تبعوا في أربعة من عشر. هذا النعت يسمى النعت الحقيقي، يسمى ماذا؟ النعت الحقيقي. جاء زيد صاحب الأمير، جاء زيد العاقل، جاء زيد الكريم، مررت برجل كريم، رأيت امرأة كريمة، رأيت رجلان جمال، ماذا تقول؟ صفهما بكرم. رجلين، رجلين، رأيت رجلين صفهما بالكرم، رأيت رجلين كريمين، كريمين، مررت برجال كرماء، مررت برجال كرماء. إذن هكذا، إذن يتبع النعت، يتبع ماذا؟ المنعوت. يتبعه كما قلنا في الإعراب. زيد وصاحبه، يعني التنوين لما أين أي تنوين؟ زيد زيد. نعم ثم صاحبه، جد صاحبه. لا لا لا لا لا يتبعه في التنوين، يكون ذاك متنوين. هذا نزع التنوين ليش الإضافة؟ نزع تنوينه لأجل إضافة، إضافة التنوين لا يتقيا، لا يمكن أن يكون الاسم ملونا مضافا في الصفة، لا، لكن مرفوع فقط مثل المرفوع ولا يلزم أن يكون ملونا. إذن قلنا هذا يسمى النعت ماذا؟ الحقيقي. هناك نعت يسمى النعت السببي، نعت السببي هو في حق هذا النعت في حق ليس جار على إلى منعوته. فإذا قلت مثلا مررت برجل عاقلة أمه، مرات برجل عاقلة أمه، مررت برجل كريم أبوه. تلاحظون نحن كريم ماذا نقول عنها؟ نعت. هل هو في حقيقة نعت نعت الرجل؟ وقع نعت لما بعده، ولكنه مع ذلك يسمى نعت نعت سببي. ما معنى نعت سببي؟ بأنه في حق راجع إلى ما تعلق بالمنعوت لا إلى المنعوت نفسه. مررت برجل كريم أبوه، لما كان الكرم ليس نعت للرجل ولكن لأبي الرجل، فأجروه مجرى النعت الذي هو عائد على الأب نفسه. مررت برجل مثلا عاقل أبوه، عاقل أبوه، إذن فيقال عن عاقل أنه نعت. نعم هكذا نعرب في الإعراب، نقول نعت ونقول نعت لما قبله، لأنه نعت يمكن أن يكون ما بعده، ولكن عندما نفحص جيدا الكلام والمعنى نجد قوية نعت لما قبله ونعت لما بعده. لأن العقل وصف به عقل أب، ولكن الأب لما كان أب لمن عتسه فكأنه عاد عليه. الحمد لله ونصر. إذن هكذا يسمى هذا النعت السببي، النعت السببي لا يتبع لما قبله في هذه الأربعة من عشر، لا، بل هو في التأنيث يتبع ما بعده، في الإعراب يتبع ما قبله، وفي التعريف والتنكير كذلك يتبع ما قبله. مررت برجل عاقل أبوه، ثم ماذا النعت؟ ماذا السبب؟ لكن تقول مثلا ما إعراب أبوه؟ مررت برجل عاقل أبوه كريم أخوه. لا ليس بد نعرفه نعربه فاعل فاعل نعربه فاعل فاعل لعقل فعاقل يعمل عمل فعله فهو اسم فاعل يعمل عمل فعله. بقي مهم جدا أن نعرف من أحكام النعت التي ربما لم يتطرق لها المؤلف رحمه، وهي مهمة أن النعت كما قال ابن مالك رحمه الله هو نعت بالمشتق. النعت لا ينعت إلا بالمشتق. ما معنى المشتق؟ هو الوصف الدال على معنى وموصوف به. النعت لا يكون إلا بمشتق. المشتق هو الوصف، إما اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو فاعل. وصف الدال على معنى أو موصوف به. فإذا قلت مثلا مررت برجل لا يمكنك أن تنعته مثلا بما ليس مشتقا، نعته بمصدر مثلا مصدر مررت برجل ضرب ما يصح. لا مررت برجل ضارب مررت برجل كاتب هكذا تقول كاتب كاتب اسم فاعل اسم فاعل وصف. مررت برجل مثلا مضروب مظلوم اسم مفعول. نعم مررت برجل طويل غير مشبه. مررت برجل افضل من ابيه مثلا الى اخره. فهذا هو الوصف. إذن هو الوصف وصف دل على معنى وموصوف به. لكن ربما في حالة من القلة نعتوا بالمصدر، وعندما ينعتون به يلتزمون الإفراد والتذكير. فيقول مثلا يقول المحدثون فلان عدل عدل، وعدل في الحقيقة مصدر. المصدر يدل على المعنى وحده فقط، ليس فيه ماذا دلالة على من فعل معنى. عدل عدل مصدر كضرب وقتل وسفك وما إلى ذلك. فيقولونها هكذا ونحوها مما ربما نجده في الكلام. فهذا إن وجد فهو على أحد معنيين، إما أن تكون مبالغة نزلت الشخص لامتلائه بالوصف كأنه هو المعنى نفسه بكامله. فتمرش برجل عدل بمعنى امتلأ عدالة حتى كأنه هو العدل نفسه. أو على حذف مضاف عدل أي ذي عدل، أو على حذف مضاف لا بد أن يكون على أحد هذه الاحتمالين، وما عدا ذلك فلا يجوز. يجوز أن تنعت باسم الإشارة. قل مثلا مررت بالرجل هذا، يجوز. يجوز أن تنعت كذلك باسم الموصول، فمررت بالرجل الذي لقيته أمس، يجوز. نعم. ويجوز أن تنعت كذلك بما فيه ياء النصب، فتقول مررت برجل قرشي، مررت برجل جزائري، نعم. تقديره جزائري. جزائر الحق اسم جامد، والأصل أن الجامد لا ينعت به، لا ينعت بالجامد، ولكن تقولها فيكون إذن جزائري كأنها فيها معنى منتسب إلى الجزائر. كلمة منتسب صار ماذا؟ اسم فاعل. صار اسم فاعل منتسب. منتسب صار اسم فاعل. فلما صار اسم فاعل عادي صار إذن جائز النعت به. وينعت كذلك بالجملة، ينعت بالجملة. والجملة إذا نعت بها لا يجوز أن تكون جملة طلبية، جاء رجل اضربه، جاء رجل رحمه الله، جاء رجل غفر الله له وله. هذا لا، نقول مثلا مررت برجل يلعب في الطريق، مررت برجل يلعب في الطريق. فالذي ينعت بالجملة إنما هو النكرة. لو جئنا في مكان رجل بزيد تقول مررت بزيد يلعب في الطريق، إذا تصير حاله. هذا هو الذي ربما ذكرناه من قواعد الجمل بعد النكرات الصفات وبعد معارف الحوال. إذا الحوال نعم. كذلك النعت يثنى ويجمع، ذكرناه الآن مررت برجلين تقول كريمين، وإذا كان هما اثنين يعني مختلفين في الأوصاف تقول مثلا مررت بزيد وعمر اتفق الوصفان، تقول الكاتبين، مررت بزيد وعمر الكاتبين، مررت بزيد وعمر الكاتبين، هكذا تقول. وإذا كان مثلا أكثر من اثنين أيضا ترتب أوصافهم على حسب الجمع. إن شاء الله هذه جملة ما يحتاج إليه من الأحكام المتعلقة بالنعت. هذه جملة الأحكام المتعلقة بالنعت. حكم كذلك مهم، ربما نصادف أحيانا النعت قد يقطع. النعت قد يقطع. تقول مثلا مررت برجل، مررت برجل كاتب شاعر معلم. مررت برجل كاتب شاعر معلم. إذا هو استغنى عن أحد هذه الأوصاف يمكنك أن تقطع عنه. مررت برجل كاتب شاعر معلما، مررت برجل كاتب شاعر معلم. فإذا كان المنعوت مجرورا قطعت إلى النصب وإلى الرفع، وإذا كان المنعوت منصوبا قطعت إلى الرفع، أو مرفوعا قطعت إلى النصب. قلت هذه جملة ما نحتاج أو ما يحتاج إليه من أحكام النعت. قلت المنعوت يمكن أن تقطع بعض النعوت عنه، نعت مثلا من ثلاث نعوت أو أربعة أو خمسة، ورأيت أن بعض هذه النعوت قد يستغني عنه. مثلا مررت برجل كاتب شاعر خياط، هو إنما تعرف حق كاتب شاعر كافي في التعريف به. خياط، وتمرت برجل شاعر كاتب خياط، يمكنك أن تقطع خياط هذا وتقول خياط مقطوع، ويعرب على الخبر لمبتدا محذوف هو الخياط. أو إلى النصب فتقول مررت برجل شاعر كاتب خياطا، أعني نصب يعني فعل به. هذا إن كان من عوت مجرور، وإن كان من عوت مرفوعا تقطع إلى النصب فتقول رأيت رجل، رأيت جاء رجل كاتب شاعر خياطا. وإن كان على أساس دائما إذا قطع النصب فعل به كان أعني، وإن كان مرفوعا فهو خبر مبتدا محذوف تقديره هو. إذا كان مشهورا قطعه إلى الرفع، قد يقطع إلى الرفع والرفع يكون خواله مثبت. نعم، إذا هذه أحوال قلت جملة أحكام تتعلق بالنعت والمنعوت. قال وسط، قال الناظم رحمه الله تعالى باب العطف. إذا العطف وهو أيضا من التوابع، وفاتني كذلك حكم مهم جدا يتعلق بالعطف، أن العطف من النعت يتعلق بالنعت، أن النعت إما أن يكون نعت لمعرفة وإما أن يكون نعت لنكرة. نعت المعارف توضيحا ونعت النكرة تفسيرا، هذا مهم لابد أن نعرفه. نعت المعارف توضيح، إذا قلت جاء زيد ثم قلت بعده الكريم، جاء زيد الكريم، هذه حق معرفة معين. ف فقولك الكريم زدته توضيحا، واضح أصلا من المعرفة فواضح. نعم، ولكن النكرة نعتها ماذا؟ تخصيص. وما هو التخصيص؟ ذكرناها بالأمس. علي، التخصيص هو تقليل الشيوع، وتقليل الشيوع التخصيص هو ذكرناه هنا وذكرناه في الإضافة، هو تقليل الشيوع. إذا معناها كأنه الفرض الشائع في عموم كبير جدا نقلل دائرة عمومه، هذا الذي يسمى ماذا؟ التخصيص. إذن فنعت النكرة تخصيص. فإذا قلت مررت برجل كريم، رجل نكرة، نعته بالكرم، كأنك ضيقت دائرة شيوعه، فكان شائع في جنس الرجال ككل، صار شائع في جنس الرجال الكرماء، صار شائعا في جنس الرجال الكرماء. حصل. قال رحمه الله: هذا وإن عط وهذا وإن عط. نعم جماعة. إذا كان النعت مرفوعاً نكرة ب. إذا كان النعت مرفوع، نعم. لا تأتي النكرة. ممكن نكرة مرفوع. تبع اللي من العط مرفوع. أنت تفرق جماعة بين من العط والنعت. من عوج تفرق بين والنات، من عوج واللون. قلت من عوج والأول. أنت فلات مقطوع. أنا مقطوع لختك. خلي كلام عن الناس ما في قطع. لما أظن هو وصل لها وصل لها إذا كان النحو مرفوع مرفوع في الأول والثاني والثالث يعني فقط صح. نعم الله هذا كبير. نعم طيب ماذا جمال ماذا يعني السؤال هو مر قلت إذا كان نعم إذا كان المنعوت مرفوعا منعوت إذا كان مرفوعا ونعت بنعوت متعددة هذه النعوت يمكن أن يستغني عن بعضها يعني حصل التخصيص ببعضها فيجوز لك في ذلك الذي يستغني عنه أن تقطعه عنه تقطعه عنه ما معنى قطعه عنه بمعنى تعرف يعني تجعله غير تابع له في الإعراب فإذا كان منعوت مرفوعا تجعل ذلك المقطوع الثالث مثلا ولا الرابع اللي كان تجعله منصوبا وإن كان منعوت منصوبا تجعله مرفوعا وإن كان مجرورا أنت بالخيار تجعله مرفوعا أو منصوبا فإذا جعلته مرفوعا فهو خبر مبتدأ محذوف وإذا جعلته منصوبا فهو مفعول به لفعل تقديره أعني فيكون منصوبا اسم منصوب على الاختصاص أخص أعني نعم واصل. قال رحمه الله هذا وإن العطف أيضا تابع حروفه عشرة يسامع نعم إذن هذا وإن العطف هذا كلمة يشبه مثلا كذا لفصل أن هذا معنى هذا الذي تقدم ويستأنف الكلام ويجعله كأنه مندرج في الذي سبقه هذا وإن العطف وإن هنا وقع في ابتداء الكلام ولا في وسطه في ابتداء الكلام ولذلك جاءت ماذا مقصورة إذا لما جاءت في ابتداء الكلام جاءت هكذا مقصور ولو أنه ابتداء تقديريا إذا قلنا أن الابتداء قد يكون حقيقي حقيقة ولا لم يتقدمها أي شيء نحو إنا أعطينا الكفراء إنا أنزلنا في القدر والابتداء التقديري أنها تقدمها شيء لا يفيدها الابتداء حروف مثلا معينة نعم إذا قال ألا وإن العطف أيضا تابع هذا وإن العطف أيضا تابع عيسى عرب الجملة هذا وإن إن العطف أيضا تابع إن العطف اسمه منصوب الخبر في مفهوم وايضا فعل مطلق لفعل محذوف نعم اذا نقول ايضا ايضا ايضا بفتح الهمزة هذا فعل الاعضاء يزيدون ايضا على ان العطف ايضا اذا خبر ما هو خبر ان تابع اذا تابع هو خبر والخبر هذا وان العطف ايضا تابع وماذا نعيب حروفه يعقوب هذا نعيب حروفه ها ماذا نعيب حروفه حروفه عشرة ما بل علي حروفه مبتدا مرفوع حروفه مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة نعم وهو وهو مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه نعم عشرة خبر مرفوع بالضمة الظاهرة نعم عشرة خبر مرفوع بالضمة نعم. هذا وإن العطف أيضا حروفه عشرة يا سامعون عن قلب الواو والفاء ثم أو إما وجد نعم إذا هذا العطف والعطف أقول العطف لغة مراد به الثني العطف الثني مثلا عطفت الثوب معناها رددت بعض إزائه على بعض يبقى العطف والعطف اصطلاحا ينقسم إلى القسمين عطف بيان وعطف نسق عطف بيان لماذا لم يأتي المصنف رحمه الله لأنه في حقه عطف بيان تقريبا كل بدل فيمكنك أن تعيب عطف بيان إلا مسائل خصوصة وبعض النحويين أنكره لما لقى كل عطف بيان يصلح لأن يكون بدل أنكره ولكن مهم جدا نعرف اللي كان عطف بيان حقيقة وكان فرق في المعنى بينه وبين البدل هكذا نختصره نختصر توضيحه فانتبهوا جيدا لعطف البيان والبدل مهم للإنسان يعرف الفرق بينهما وما يشتبهان في الإعراب ويشتبهان للآخرين ولكن فرق عطف بيان أشبه ما يكون بالنعت أشبه ما يكون بالنعت عطف بيان فإذا قلت مثلا جاء زيد أخوك هذه صح أخوك ممكن تعرف عطف بيان وكذلك لا مانع لو قال لك شخص هذا بدل عندك من أي ناحية تجادله جائز جاء زيد زيد طبعا فاعل مرفوع عن رفعه ضم الظاهر على الاخر هكذا الاعراب دائما لما تبوع سواء في النعت ولا في العطف ولا في غيره ماهوش اول ما تبدا تقول هذا نعت منعت لا هو عنده اعراب قبل ان يكون منعت تعرف ذلك اعراب وسواء تقول وهو منعت هكذا فمثلا قل جاء زيد زيد ماذا اعرابه فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة وهو منعت وهو عفوا قلت وهو معطوف عليه أو مبدل منه جائز كل ثم تأتي إلى أخوك فتقول عطف بيان أو تقول بدل مقصود بدل كل من كل سوف نأتي إن شاء الله تفسير بدل كنت فرق بينهما من حين ناحية في المعنى فقط فإن كنت تقصد جاء زيد واستعملت كلمة زيد كأنه توطئة وتمهيد أنت مرادك أن تقول جاء أخوك ولكن أخوك هذه كأنك أردت أن توطئ لها بقولك زيد فيكون هنا الحمد لله فتكون هنا كأنك استعملت عطف البدل أردت البدل جاء زيد أخوك وزيد هنا إنما ماذا مهدت بها وطأت إذن وقعت من كلامك موقع توطئة التمهيد كأنك كنت مسبقا تريد أن تقول جاء أخوك هكذا ولكنك وطأت لها بكلمة زيد اللي هو اسمه، فيكون هنا ماذا الكلام فيه؟ ماذا يقال عنه؟ تابع. ماذا يقال عنه؟ بدل. لماذا نقول البدل؟ لأن البدل كما سوف يأتينا إن شاء الله نعرفه فنقول هو التابع المقصود بالحكم. البدل هو التابع المقصود بالحكم، هذا كل إنجاز البدل. بينما عطف البيان الأول هو المقصود بالحكم وجاء الثاني بعده توضيح وبيان. فإن كنت تقصد الأول بالحكم جاء زيد تزيد زيد ثم جئت بأخوك بعده كأنه بيان وتوضيح، فيكون هنا كلامك جاري من عطف البيان، أنا بحيث المعنى. طبعا المعنى يعني ربما في كلام لا يتبين، وعليه القدائم من عطف البيان والبدل، يعني جائز كل واحد منه أن يعرف بأعراب الآخر، وهذا بحق إنما هو في بدل كل من كل، وأما بدل بعض من كل أو بدل اشتمال أو بدل غلط لا يجري في هذا الكلام. فإذا قلت أكلت الرغيف نصفه هذا لا إشكال في أن هذا مباشرة بدل، بدل. جزء نعم بدل بعض نعم. إذن هذا الكلام كله إنما هو في مثل في بدل كل من كل هو الذي يلتبس به عطف بيان. إذن قلنا العطف ينقسم لقسمين، عطف بيان ثم عطف نسق. والنسق معناه انتظام، النسق معناه الانتظام، كأن الحرف هذا هو الذي جعل المعطوف المعطوف عليه كان منتسقا منتظما. قال هذا وإن العطف أيضا تابعوا حروف وعشرة من يسامعوا حروف عشرة التي ستذكر الآن سيذكره ولي فرحمه الله نعم، ونحن نذكر كذلك معها بعض معانيه. عطف النسق ولكم الحروف، عطف النسق دائما يكون بالحروف. عطف النسق هو تابع بحرف، تابع من التوابع لكن تبعيته بواسطة حرف، بواسطة حرف. وما عطف البيان لا ليس بالحروف بنفسه نعم. فصل الواو. إذن من حروف العطف الواو، الواو هي لمطلق العطف الحق، تعطف السابق على اللاحق واللاحق على السابق. تقول جاء زيد وعمر، ليس معنى ذلك أن عمر جاء بعد زيد ولا أن زيدا لا. لا إذا أردت هذا واحد بعد الثاني ناخذ ذلك فتأتي بما يدل على ذلك بعده قبله إلى آخره، لكن الواو لمطلق العطف. نعم جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر فقط. فعمر دائما الذي جاء جاء ليس معناه جاء معه او جاء بعده او جاء قبله، لا تشير الى شيء من هذا المعنى. الواو لمطلق العطف. نعم وهي دائما تقتضي المغايره كما هو معروف. نعم واصل الواو والفاء. الفاء ولكن الفاء العطف بها نوعي تفيد التقصيب والتعقيب. نعم إذن الفاء إذا عطفت بها فإنما تدل على أن ما بعدها معطوف بالنسبة للمعطوف عليه واقع بعده. نعم إذا قلت جاء زيد فعمر، زيد هو الأول فعمر جاء عقبة. وكذلك بلا مهلة بينهما، بلا مهلة معناها ما كانش تراخي زمني ثم أماته فأقبره، بخلاف ثم فيها تراخي ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. نعم واصل ثم إذن واصل أو إذن أو تأتي التخيير والإباحة والشك والإبهام. نعم أجملها ابن مالك في قوله خير أبيح سن بأو وأبهمي وشكوك وإضراب بأيضا نمي، تأتي التخيير تقول مثلا اجلس هنا أو هنا أنت مخير، وتأتي للإباحة. والفرق بين الإباحة والتخيير أن الإباحة يجوز لك أن تفعل الأمرين معا، بينما التخيير تفعل واحد منهما من مخيرتين. وتأتي قل ادعو الله أو ولكن هذا فيه شيء تهديد، تهديد للفاعل عامل لهم، لكن والله أو ادعو لا لا أصلا قل الله أو ادعو الرحمن أنا بعيد تخير. إذن قلنا ماذا؟ التخير والإباحة والتقسيم. والتقسيم تقول كلمة اسم أو فعل أو حرف، العطف عطف ناسق أو عطف بيان، هذا التقسيم. وتأتي كذلك قلنا التخير والشك، كذلك الشك تقول لا أدري هو السبت أو الأحد، شك فيهما. أو الإبهام، الإبهام على السامع أنت تعرف. قال الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب المشركون يقول لهم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هو يعلم بأنه على هدى، هو عليه السلام يعلم بأنه على هدى. إذن فإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. سمعت يوم من الخطباء في الدرس في خطبة الجمعة يخطب ويقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لهم اليوم ما نشعر دعا من كان على الحق إن شاء الله. يقول لهم يعني الأمر شورى وأمر في تشاور فيه، يقول لهم بدليل وإن أو يكن من عرفة منا على هدول لا وإن أو يكن على هدول. هذا إبهام عادي جدا، الإنسان أحيانا هو متيقن مما هو متيقن منه يجري الكلام على المجرم ثم هذا الإبهام. إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. القذف ربما أحيانا تعنت على الشخص الذي تكلمه، نعم، فليس على الإبهام أنا يعني كأنك تزيده في ضلاله بأن تغمض الحق عليه، لا، بعد ما وقع ما وقع تقول إنا أو إياكم لعلى هدى، نكون أنتم على هدى وما نزل على ضلال، والنبي عليه الصلاة والسلام بأنه هو على هدى وأنهم على ضلال مبين. نعم قلنا التخيير والإباحة والشك والتقسيم والإبهام عليه معاني. وربما جاءت كذلك قلت للإضراب، للإضراب يقول أحد الشعراء يستعطف أمير من الأمراء يقول له ماذا أقول لإفراخ بذي مرخ ذوب الحواصل لا ماء ولا شجر. لا كأنهم يقولوا كانوا 80 أو زادوا 8 لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. كانوا 80 أو زادوا، أي بل زادوا 80 فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بل يزيدون كما تقول هنا أو بمعنى بل. نعم لم نوجه الآية هذه، نعم هي آية تحقق الموت تجرج، ولكنها تجرج على هذا. إذن وإنا أو إياكم قلت عفوا الإضراب الذي هو أن تأتي أو بمعنى بل، تأتي أو بمعنى بل. نعم ناصر إما كذلك وإما لا تعطف إلا أن تسبقها كذلك إما تفصيلية، تسبقها إما تفصيلية. وقال بعضهم أصل لتحف عطف لأنها دائما تكون مسبوقة بالواو. وتأتي نعم قلت وتأتي وتكون مسبوقة بإما تفصيلية، تقول اجلس إما هنا وإما، دائما تكون مسبوقة بالواو، لذلك قالوا العطف بالواو ويفحق، وإن كانت معدودة مع حرف العطف لأن العطف ليس حاصل بها. نعم إذن تقول اجلس إما هنا وإما هنا، إذن تقول وإما أن تتخيل. نعم وإما هنا جاءت كذلك بالمعنى الذي جاءت له وهي أنه تأتي تقريبا لمعنى تلها أو نعم قصد نعم تأتي تخيط لبعض الشك الإبهام وبل كذلك بل من حروف العطف وتعطف في الإجاب وكذلك تعطف في النفي تعطف إجابة معناها تأتي بعض الأمر وبعد كلام مثبت نعم أقول جاء زيد جاء زيد بل عمرو هكذا جاء زيد بل عمرو أقول لك مثلا اضرب زيدا بل عمرو فهنا تفيد معنى الإضراب ما هو الإضراب؟ الإضراب كأنك الكلام الذي قبلها تسكت عنه فقط تسكت عنه لا أثبتها ولا نفيتها ولكن أثبت الحكم لما بعدها جاء زيد بالعمر أو عمر هو الذي أثبت له المجيء وأما ما قبلها مجرد انتقلت عنه انتقلت عنه وهذا يسمون الإضراب الانتقالي انتقلت عنه فقط وأما إن عطفت في النفي ما جاء زيد بالعمر فهو نفي الحكم عما قبلها وإثبات نقيضه لما بعده ما جاء زيد بل عمر نعم هذه بل نعم قال لكن كذلك ولكن في عطفها تشبه بل تشبه بل نعم ويعطف بها كذلك وتقول ما جاء زيد لكن عمر ما جاء زيد لكن عمر اضرب زيدا لكن عمرو وهي ليست لكن التي كنا تقدمت لا لكن وحدها هذه حرف يدل على الاستدراك وهي من أخوات إن هذه لكن الخفيفة وتلك لكن المشددة وتلك لكن قد تخفف فإذا خففت فيقال لكن المخفف ولا عمل لها بعد ذلك لكن هذه لكن خفيفة أصلا نعم حتى كذلك إذن وحتى دائما تكون غاية لما قبلها عطفها هكذا فيه غاية لما قبلها في زيادة أو في نقص غاية لما قبلها في زيادة أو في نقصان تقول مثلا تقول مثلا في امتلاء نحوية معروفة قدم الحجاج حتى المشاة قدم الحجاج حتى المشاة هذا غاية في النقصان قل مات الناس حتى الأنبياء مثال مشهور مات الناس حتى الأنبياء إذا الأنبياء معطوفة على الناس والعاطف هو حتى العاطف هو حتى واصل ويكون ما بعدها غاية لما قبلها ويكون ما بعدها غاية لما قبلها في زيادة في نقصان جاء الحجاج جاء الحجاج حتى المشاة المشاة هم غاية الناس في النقصان المشاة الذين يمشون على رجلهم الناس يمشي على فرس يمشي على ناقص يمشي على كذا يمشي على كذا آخر من يصل هم المشاة وغاية لهم في الزيادة مات الناس حتى الأنبياء الأنبياء هم أشرف الناس مات الناس كلهم بما في جميع أصنافهم حتى الأنبياء الذين هم يعني أفاضل الناس يكون ما بعد غاية لما قبلها في زيارة أو في نقصان أقل شأن من معطوف نعم قد يكون في الشأن قد يكون في الشأن عادي نعم عفل. لا لا كذلك ولا لا يعطف بها في النفي يعني يعطف في الإجابة جاء زيد لا عمرة اضرب زيدا لا عمرة ولا تقول ما جاء زيد لا عمرة لا. لا هذه التي نعرفها في النفي هي مساهمة لا نعم أم كذلك أم لا تعطف إلا بعد همزة تسمى همزة التسوية سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذر لهم سواء علينا أوعظت أم لم تكن من واعظ. إذن دائما تكون مسبوقة بهمزة تسمى همزة التسوية، أي التسوية بالفعل. هذه من شروط العطفية. الذكرين حرم أم الأنثيين؟ نعم. إذن فهذه أم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وكيش معنا؟ كيش معنا أخطر؟ هذه مثال كنا ذكرناها. فجهد وإذا حققت به إذن هذا الذي نذكره كله من الحروف. ربما قد الإنسان يذهب إلى كتب متخصصة في معاني الحروف، وهو باب مهم جدا في النحو. قد الإنسان على كل حال من خلاله يدخل من النحو من بوابة واسعة. وأكبر وأعظم كتاب في النحو معروف به هو مغني اللبيب. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، كتاب لم يؤلف مثله في هذا الباب. هذا الكتاب الذي هو يعني مادة جملتها في معاني الحروف تقريبا كأنه استقطع. هو كتاب لم يؤلف قبله ولا بعده كتاب مثله، يعني ما تقريبا من حروف، سواء كان حرف العطف، سواء كان حرف التقدير في النصب أو في الجزم أو ما سيأتي منها. هذا الكتاب مختص في ذلك. قبل ذلك كل حال كتب أخرى غيره كالروماني أيضا إلى كتاب أيضا على يعني ابن هشام كأنه يعني على نسقه. حروف جاء منها ما هو أحادي ثنائي ثلاثي رباعي إلى آخره، ورتب الكتاب على ابنه. إذا قلنا ماذا؟ فجهدت من هذا ثم المجلس الرابع عشر من صبيحة يوم الخميس 15 من رمضان سنة 36 و400 ألف عن نبات الولاية بالصغار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. ولكن معليش